فبعد قال فبعد شهرين انشقاق بطنه، وقيل بعد أربع من سنه. هذه الحادثة حادثة انشقاق البطن أو انشقاق صدره صلى الله عليه وسلم، وهي معروفة. ولماذا شق صدره؟ شق صدره ليستخرج جبريل، الذي شقه جبريل ومن معه الملائكة نزلوا فشقوا صدره، نزلوا معهم بطست من ذهب فيه ماء من زمزم، فشقوا صدره واستخرجوا حظ الشيطان وألقوه. حظ الشيطان من الحقد والحسد ونحوه يزيل عنه صلى الله عليه وسلم، فأصبح قلبه سليما بعيد عن الحقد وعن الشيطان وعن كل شيء. فأول ما وقع انشقاق الصدر وقع له صلى الله عليه وسلم عدة مرات، أكثر من مرة. المرة الأولى بعد ما فطم، بعد ما بلغ سنتين من عمره ومضى شهران عندما عرف به وبقي عندها. قيل في السيرة أنه كان صلى الله عليه وسلم وعمره سنتان وشهران، كان يرعى الغنم هو وأحد من إخوانه من الرضاعة خلف بيت حليمة، فنزل الملائكة بصورة رجال وألقوه على الأرض وشقوا بطنه واستخرجوا منه. فلما رآه أخبر أمه حليمة بهذا الأمر، فخشيت عليه وخافت فأعادته إلى مكة. وقيل أنه كانت مرة أنه كان يلعب مع مجموعة من الأطفال الذين كانت ترضعهم، فنزل أخذوه الملائكة وشقوا بطنه وغسلوا قلبه وأعادوا. حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يظهر صدره ليرى الناس هذا المكان، شق البطن شق الصدر كان له أثر صلى الله عليه وسلم بعدما لم صدره وذهب الملائكة بعد ذلك. يقول فبعد شهرين انشقاق بطنه، حادثة انشقاق البطن، وقيل بعد أربع من سنه، يعني في خلاف، منهم من يقول أنه بعد شهرين، ومنهم من يقول أنه بعد أربع، ومنهم من يقول أنه لما بلغ العاشرة من عمره. أيضا هذه حادثة، والحادثة أيضا التي تليها لما أوحي إليه بلغ الأربعين، لما جاءه الوحي شق أيضا صدره بعد ذلك. والحادثة الخامسة أو السادسة لما أسر به صلى الله عليه وسلم، حادثة الإسراء والمعراج، وقد بلغ من العمر 50 سنة، بلغ من العمر 50 سنة، شق صدره. فانشقاق البطن أو انشقاق الصدر وقع له صلى الله عليه وسلم عدة مرات، أكثر من مرة. قيل لما بلغ سنتين وشهرين، وقيل لما بلغ عمره 4 سنين، وقيل 10 سنين، وقيل أيضا لما جاءت النبوة وعمره 40 سنة، وأيضا لما أسري به وعمره 50 سنة. قال هنا فبعد شهرين شقاق بطنه، وقيل بعد 40 من سنه.